فالإنسان بطبيعته يميل للترقي وللتطور ويميل للتغيير، إذ أن الإنسان الذي يعيش على وتيرة واحدة يفقد إحساسه أصلاً بالحياة، يفقد إحساسه أصلاً بوجوده، فيصير بعد ذلك تبعاً لفلان أو فلان أو فلانة. لماذا؟ لأنه فقد الحركة الذاتية التي تقدمه في الحياة وتجعله أهلاً لقيادة غيره، وبالتالي يكون بعد فترة من الزمان تابع لا قائد، فيفقد إحساسه بإنسانيته، ويفقد إحساسه بوجوده، ويفقد استمتاعه أصلاً بالحياة، وتكون كل مشاكل الحياة وعقباتها في طريقه هو، فيصاب كما نسمع كثيراً على ألسنة شبابنا وأحبابنا، يصاب بالأرق ويصاب بالقلق ويصاب بخيبة الأمل ويصاب بأن الدنيا كلها مغلقة في وجهه، ويصاب بأنه لا يستطيع أن يتحرك حركة في الدنيا، بل الدنيا كلها تعانده، ليس لأن الدنيا تعانده بل لأنه هو من داخله لا يحمل أملا ولا يحمل طموحا في الحياة. ولذلك نسمع عن أمير للمؤمنين يسمى عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الراشد الذي عده العلماء خامس الخلفاء الراشدين، ليس لأنه خامسهم ولكنه سار على هديهم. عمر بن عبد العزيز الذي أرسل يوما وزيره رجاء بن حيوة ليشتري له ثوبا، فجاء بثوب فسأله عن ثمنه فقال ثمنه 50 دينار، قال إنه جيد ولكنه خشن، فقال يا أمير المؤمنين أتذكر يوم أن أرسلتني لأشتري لك ثوبا فاشتريت لك ثوبا 50 دينارا فقلت إنه صفته كذا وكذا لكنه خشن؟ قال نعم. قال وأنت الآن أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال وتلبس قميصا ثمنه لا يتجاوز 5 دراهم وهو خشن من أخشن ما يلبس الناس؟ ما الذي غير حالك؟ قال والله إنه جيد لكنه غالي. أعمل إيه؟ الترف والملك والسلطان، زمان ب50 دينار ويستخشنه، والنهاردة 5 دراهم ويستغليه، ولده كويس وتمام. فقال ما الذي غيرك يا أمير المؤمنين؟ قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة، وأنا أسأل الله عز وجل أن يؤصل فينا هذا المعنى لا سيما عند أحبابنا من الشباب. قال يا رجاء إن لي نفسا تواقة، يعني دائما تطلب المزيد، طلبت الزواج فتزوجت، وطلبت الإمارة فتأمرت، وطلبت الخلافة فوصلت، وهي الآن تتوق لجنة الله عز وجل. إنسان بيترقى، إنسان نفسه شغالة، أنا عايز أتزوج فبيسعى ويتجوز، عايز أبقى أمير مش عيب، يسعى ويبقى أمير، عايز أبقى خليفة للمسلمين مش مشكلة، يسعى ويبقى خليفة للمسلمين. طب إني بعد كده مهما ترقيت في آمالك وطموحاتك فإن الأجل يحجز هذه الطموحات. ولذلك جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه ثم وضع أصبعه على الأرض، وأرجو أن نركز، ثم وضع ورسم مربعا، ثم وضع خطا من أسفل المربع وامتد هذا الخط حتى خرج منه، ثم وضع خطوطا على يسار هذا الخط الطولي، ثم نظر إلى أصحابه وقال هذا هو الإنسان. فبينما الأمل طويل إذ جاء الأجل فقطع عنه الأمل، إذ جاء الأجل فقطع عنه الأمل. ولذلك كل أمل يحلم به الإنسان لا شك أن الأجل يقطعه، فإن الله عز وجل قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك فقه عمر بن عبد العزيز هذا المعنى، فبينما آماله طويلة إذ عرف أن هذا الأمل لا بد وأن يحول بينه وبينه الأجل والموت الذي ينزل موته، فكان أمله في الطريق الصحيح الذي يطلبه كل مؤمن، فكان أمله في النهاية إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وكان يعمل من أجل ذلك. فالإنسان ينبغي أن يكون لديه أمل، والإنسان العاقل ينبغي أن يكون أمله موجه دائما للدار الآخرة وما فيها من خيرات. أما أصحاب الآمال العريضة التي هي في الدنيا فإنهم يحتاجون إلى أضعاف أضعاف أضعاف أعمالهم حتى يحصلوا هذه الآمال، وهذا الذي نهانا عنه رسول الله. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمل الطويل الذي يلهي الإنسان عن عاقبته الأصلية وهي الموت، والهدف الأسمى وهو الجنة. ينهانا النبي أن يعيش الإنسان طامحا في أن يكون ملكا وزيرا رئيسا غنيا ثم ينسى أن يكون عبدا من عباد الله. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون آملين أن نكون مثل الخلق أن نكون مثل الخلق وألا نفكر في أن نكون مثل سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا كان النبي يحذر من طول الأمل الدنيوي الذي ليس فيه هدف أخروي، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: يا ابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أملا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومعنى هذا الحديث ليس كما يفهمه الناس أنني أعمل للدنيا وأكد وأكدح، لا، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان عملك من أجل الدنيا فينبغي أن تتمهل فيه وأن تتروى، اعمل فيها كأنك مخلد. يعني أمور الدنيا اللي ما يتعملش النهاردة يتعمل بكرة، اللي ما يتعملش بكرة يتعمل بعد بكرة، أما عمل الآخرة فاعمل له كأنك تموت غدا، أي لا تسوف ولا تؤجل أمل الآخرة. لذا ينبغي على الأمة أن يكون عندها أمل في أن تصل إلى جنة الله تبارك وتعالى، أن يكون عندها أمل في أن تكون أمة رضي عنها ربها وجعل الجنة في انتظارها كما وصفها سبحانه وتعالى ومدحها. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا النوع من الأمل هو الذي يجعل في الناس حسنا في العمل. فإن الإنسان الذي يؤمن الدنيا للدنيا، وذا الصنف الأول الذي نهانا رسول الله أن نكون منهم، لا يستطيع أبدا أن يحسن لا لأمته ولا لمن حوله من الناس، لأنه سيجتمع فيه جميع الأمراض: الحقد والحسد والغل والبغضاء، وسيفتح على نفسه كل الأبواب الحلال منها والحرام حتى يصل إلى ما يريد. أما النوع الثاني وهو الأمل في الآخرة فهو يضبط حياة العبد، فهو يضبط حركة العبد. فالإنسان منا إذا أراد جنة الله سبحانه وتعالى ورضاه، ده أملي، ده أمل الحقيقي، مش الأمل الدنيوي الذي يسعى له كل الناس، لا، يحجزني عن كثير مما حرم الله. ولذلك صلاح هذه الأمة ليس بأفكار وآمال وخطط وتطلعات بقدر ما هي خطة لبناء مسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو رضاه. هو ده الأمل الذي ينبغي أن نتحدث عنه. إن تبقى الخطط الموضوعة في التربية، في التعليم، في الدعوة، في السياسات، في الاجتماعيات، إن احنا ننشئ مسلم يخاف الله ويخشاه ويرجو رضاه، لأن هذا هو الذي يسعى له الإنسان وطريقه أن يصلح هذه الدنيا. وسأقف معك مع صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كيف أن هذا الهدف وهو الجنة ورضا الله جعلهم يعمرون الدنيا، مش العكس، مش العكس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مضطهد، ومع ذلك علم الصحابة كيف تكون آمالهم في الوصول إلى الله، فعلمهم عليه الصلاة والسلام ما يسمى بضبط النفس، بضبط النفس والمحافظة على الأخلاق وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي تخرجه عن كونه مسلما موحدا إلى صورة أخرى لا يرضاها الله ولا يرضاها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويصنع به ما يصنع هو وأصحابه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالثبات على عقائدهم ومبادئهم، ويبشرهم وينفذ لهم في الأجل والأمل. كما سمعنا وعلمنا أن الصحابة لم يكونوا ضعفاء. عندك سعد فارس مغوار، وعندك عمر بن الخطاب فارس مغوار، وحمزة فارس مغوار، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومصعب بن عمير، وأبي عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء كانوا رجال أقوياء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يريد لهذه الأمة أن تصل إلى الجنة والرضا من الله عز وجل، أمرهم بأن يصبروا وأن يعدوا العدة. فكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يستعدون لمواجهة المشركين، ولكن بصورة أخرى، بالمحافظة على الثروة البشرية، بالمحافظة على الأموال، بالمحافظة على العلم والعقائد والأديان، حتى إذا أذن الله عز وجل في الهجرة وجد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها من حوله. إنه استعداد لماذا؟ لتحقيق الأمل في ظهور هذه الأمة من جديد. وحينما وصل النبي إلى المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وكان هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام، فكان يبني بيده ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وقام معه أصحابه، هم يعمرون الدنيا، هم يعمرون الدنيا لأنهم يريدون الجنة والرضا، وكانوا يقولون: لئن جلسنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فكانت الأمة كلها تعمل في عمارة الأرض، لا من أجل الأرض، لا من أجل العمران، وإنما لأنهم يعلمون أن هذا العمران يوصلهم إلى جنة الله عز وجل ورضاه. ولما جاء المشركون وحاصروا المدينة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يستشير: نعمل إيه يا جماعة؟ فقال سلمان الفارسي: نبني خندقا حولنا يا رسول الله. فقام النبي ومعه الصحابة يعملون ليدافعوا عن الأمة المسلمة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون الدفاع عن أرض فقط، ولكنهم يدافعون عن أرض عليها الإسلام. فإذا دافعوا عن أرضهم فإنهم بذلك يصونون عرضهم ويصونون دينهم. وقام النبي صلى الله عليه العمل بيده، وبيزق الناس ليه كده بالعمل والشغل؟ علشان هذا العمل بيعمر الأرض الذي من ورائها بعد ذلك الثواب العظيم الذي يدخل به الإنسان جنة الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ويقول لهم: لأن يأخذ أحدكم أحبلة، يعني حبال كثيرة، أحبلة، فيصعد إلى جبل فيحتطب ثم يأتي فيبيع ويأكل من كسب يده، خير له من أن يسأل الناس أعطاه الناس أو منعوه. كل هذا العمل الذي يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الدنيا والبقاء فيها، بل إنما لعلمه عليه الصلاة والسلام أن ذلك يقربه إلى الغاية والأمل العظيم أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وأن يدخله جنة عرضها السماوات والأرض. فكان صلى الله عليه وسلم يبث روح الأمل في أمته ويقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، فإنه لا يأكل منها طير أو إنسان أو وحش إلا كتب له به عمل صالح. فتعمير الأرض بالعمل يساعد الإنسان في أن يصل إلى أمله الحقيقي، وهو الوصول إلى جنة الله سبحانه وتعالى التي عرضها السماوات والأرض والتي فيها يتنعم الإنسان بلذة النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، وإذا كانت الآمال توصل إلى حسن العمل في هذه الدنيا، فينبغي أن يتوفر في عمل الإنسان بعض الصفات وبعض الشروط. أولاً، لا بد وأن يكون العمل الذي يقوم به الإنسان موافقاً للكتاب والسنة، فكل عمل يخالف الكتاب والسنة لا شك أنه وبال على صاحبه في الدنيا والآخرة. ثانياً، ينبغي أن يكون للإنسان فيه نية، فإذا تكلمت فلتكن لك نية، وإذا وقفت فلتكن لك نية، وإذا عملت فلتكن لك نية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثالثاً، أن يكون هذا العمل عملاً نافعاً لك، وهذا أصل، وأن يكون نافعاً لأسرتك على الأقل إن لم يكن نافعاً لأمتك، وهذا هو الواجب على كل إنسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يحب الله عز وجل منك أن تعمل عملاً نافعاً، لا أن تعمل عملاً ثم تنظر إليه فترى أنه لا نفع فيه فهذا يكرهه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكل عمل لا فائدة منه لا شك أنه يضر ولا ينفع. أخيراً، أيها الأحبة الكرام، من الشروط التي ينبغي أن تتوافر في العمل حتى ينتفع الإنسان بها أن يكون عملاً متعدياً، أن يكون نفع العمل متعدياً، أن يتعدى نفع العمل لغيره، وذلك يكون في تعليم العلم ورصف الطرق التي يسير عليها الناس. ولا بأس أن يكون هذا عند بيتك أو في فإن هذا يتحمل الإنسان عليه الحسنات الكثيرة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة الكرام، علاج المرضى عمل نفعه متعد، فكل عمل ينتفع به غيرك هو أفضل من العمل الذي تنتفع به نفسك وفقط. بل عد العلماء من جملة هذه الأعمال وضع الطيب على جسد الإنسان، فهذا من الأعمال الصالحة. اللي أنت تحط الريحة لا لأن تشمها أنت، بل ليشمها غيري من المسلمين. فعمل موافق للكتاب والسنة، وعمل صالح نافع، وعمل نفعه متعد، لا شك أنه يوصل الإنسان إلى غايته يوم أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يفرج كروبنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. وبقي لي أيها الأحبة الكرام وقفة مع هذه الوجوه الطيبة، وذلك بعد أداء صلاة الجمعة، وهي وقفة أحسبها مهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. اللهم إني داع فأمنه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا، واجعل الدائرة عليه بمنه وكرمه يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفر ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي فضلك وكرمك كلمتي الحق والدين، واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا، وسيروا علينا ليلا ونهارا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم استعملنا وأولاد المسلمين ولا تستبدل بنا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما عطوفا كريما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، هيئ لنا من أمرنا رشدا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.